بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو ما يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأن الحديث على قسمين: حديث قدسي من كلام الله سبحانه، وحديث نبوي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه. وأما الحديث النبوي فمعناه من الله، وحي من الله، ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أمور عظيمة. قوله سبحانه: يا عبادي يا عبادي، تكرار ذلك مع كل فقرة من فقرات الحديث يدل على تلطف الله جل وعلا بعباده، على تلطفه بعباده ورأفته بهم، فإنه غني عنهم ومع هذا يدعوهم ويؤكد عليهم لأجل مصلحتهم. والعباد جمع عبد، والعبودية هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فكل الناس مؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم وملائكتهم، كل الخلق عباد لله بالمعنى العام، كلهم عباد لله مملوكون له، تصرف فيهم مخلوقون لله، لا أحد يخرج عن هذا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه عبودية قهر واضطرار، عبودية قهر واضطرار، لا أحد يخرج عنها، تنفذ فيهم أقداره سبحانه وتعالى، تجري عليهم أقداره وقضاؤه، ولا أحد يخرج عن ذلك. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الاختيار، وتكون بطاعته سبحانه وتعالى والانقياد له، وهي باختيار العبد، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. أما الأولى ليست باختيار العبد، هو عبد مهما كان، أما هذه فهي اختيارية وهي عبودية خاصة. قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، المراد العبودية الخاصة وهم المؤمنون، ليس للشيطان عليهم سلطان، لأن الله قد حماهم منه بسبب أنهم لجأوا إلى الله وعبدوه سبحانه. فهذه عبودية خاصة، فالله يخاطب الجميع، العباد، العبودية العامة والعبودية الخاصة، خاطبهم جميعا، فيقول: يا عبادي، بهذا النداء الإلهي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أقسام: قسم الأول ظلم بين العبد وبين ربه، وذلك بالشرك، وهذا لا يغفره الله، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. النوع الثاني ظلم بين العبد وبين نفسه، وذلك بالمعاصي والسيئات، فهو الذي ظلم نفسه، يعني وضعها في غير موضعها اللائق بها، ظلم نفسه فيما دون الشرك، وهذا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، يغفره لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثالث ظلم بين الإنسان وبين الناس، بالتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون، إذا سمح المظلومون غفره الله، وإلا فلا بد من القصاص، لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم، لا يترك الله منه شيئا، لأنه حق مخلوق لا يسقط إلا بعفوه أو استيفائه. والظلم حرام، حرمه الله على نفسه، يعني منع نفسه منها، التحريم معناه المنع، منع نفسه من الظلم لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى، لا يليق به الظلم، وهو أن يعذب أحدا بغير سبب منه، أن يعذب أحدا بغير عمله، لا يعذب أحدا إلا بما عمل، وهذا العدل، هذا هو العدل. أما لو عذبه على شيء لم يعمله فهذا ظلم، والله منزه عنه سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، فهذا فيه تنزيه الله عن الظلم، وجعلته بينكم، أي بين العباد، محرما، حرم الله الظلم، فأخبر أنه يأخذ أصحابه الظالمين، يأخذ الظالمين ويهلكهم، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فمهما ظلم الإنسان تمادى فإنه لا بد أن يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا وآجلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا، لا يجوز ظلم أحد، حتى الكفار لا يجوز ظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم والتعدي. فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من ظلم العباد، قد حذر الله من الظلم في كتابه في آيات كثيرة، وتوعد الظالمين وضرب لنا الأمثلة للظلمة الذين أخذهم الله عز وجل تحذيرا لنا من الظلم. ومن عادة الإنسان أنه ظلوم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إنه كان ظلوما جهولا، إلا من من الله عليه بالدين والإيمان فإنه يتطهر من هذه الخصلة. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، استهدوني أهدكم. كل العباد ضالون عن الحق، ضالون عن الحق، ضائعون عن الحق إلا من هداه الله، دله وأرشده إلى الحق وثبته. فلولا هداية الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة للناس لبقوا في ضلالهم، ولكن الله من رحمته بهم هداهم، دلهم وأرشدهم ووفقهم وثبتهم. والهداية على قسمين: هداية بمعنى البيان والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، فالله قد هدى الناس جميعا المؤمنين والكفار بمعنى أنه بين لهم وأرشدهم ودلهم على الصواب بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني دللناهم على الإيمان وعلى طريق الصحيح، لكنهم لم يقبلوا الهدى، استحبوا العمى على الهدى. هذه هداية عامة. وأما الهداية الخاصة فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق والقبول، وهذه لا ينالها إلا أهل الإيمان، هداية خاصة. كلكم ضال إلا من هديته، هديته يعني وفقته للحق، الهداية الخاصة. أما الهداية العامة فهي حاصلة لكل أحد. فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية، لأن تقول اللهم اهدني، اللهم دلني على الخير، اللهم وفقني له، اللهم ثبتني عليه. تكثر من الدعاء أن يهديك الله عز وجل. فاستهدوني أهدكم، هذا جواب الأمر، أهدكم. فمن استهدى الله هداه الله عز وجل، من طلب الهدى من الله هداه الله جل وعلا، لأن الله قريب مجيب. فمن طلب منه الهداية بصدق وإقبال ورغبة هداه الله عز وجل، لأن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. وقد وعد أن من استهداه فأنه يهديه، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فهذا مما يؤكد على العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، الرزق من الله جل وعلا، هو الرزاق، الرزق من عنده، ولولا رزقه لجاع الناس وجاعت المخلوقات، ولكن الله يقوم برزقها وإيصال الرزق إليها تفضلا منه سبحانه وتعالى. فالرزق ليس بحولنا ولا قوتنا، وإنما هو تفضل من الله، لكن نحن نعمل الأسباب، نحن نعمل الأسباب لطلب الرزق، والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار، عار من الثياب التي يستر بها عورته ويستدفئ بها ويتجمل بها، هذه من الله جل وعلا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم يعني يستر عوراتكم، وريشا يعني زينة وجمال. فاللباس على قسمين: لباس لستر العورة ولباس للتجمل، وهذا من الله جل وعلا. إلا من كسوته، استكسوني أطلب مني الكسوة، أكسكم، لأن الله قريب مجيب. فهذا دليل على ضعف الإنسان، حاجته إلى الله. إذا كان لا يملك طعامه ولا يملك كسوته إلا بأن يطلب من الله جل وعلا أن يمن عليه، هذا دليل على ضعفه، ودليل على فضل الله عز وجل، فهو الذي أطعمنا وسقانا وهو الذي كسانا، من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. استكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون، تعملون السيئات والخطايا، لأن هذه طبيعة الإنسان أنه كثير الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. تخطئون بالليل والنهار، خطايا كثيرة، فأنتم بحاجة إلى أن تستغفروا الله عز وجل، تطلب منه المغفرة لهذه الخطايا. ولهن أحد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. والعلاج أنك تستغفر، تكثر من الاستغفار، فإذا استغفرت الله غفر لك. استغفروني أيطلب مني المغفرة لأخطائكم أغفر لكم، الله غفور رحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسمائه الغفور والغفار، كثير المغفرة، واسع المغفرة لمن تاب إليه. فلا أحد يزكي نفسه يقول أنا صالح، أنا تقي، أنا أعمل الطاعات. لا تزكي نفسك، لا بد لك من أخطاء، لا بد أنه يقع منك أخطاء، فأنت بحاجة إلى الاستغفار مهما بلغت من الصلاح والأعمال. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الله جل وعلا يغفر الكفر والشرك لمن تاب واستغفر، ويغفر ما دون ذلك الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فليس هناك ذنب يخرج عن مغفرة الله أبدا. فلا تيأس من رحمة الله ومن مغفرته وتترك التوبة والاستغفار. لا تقل إن هذا الذنب لا يغفر أو يسول لك الشيطان، بل بادر بالاستغفار صادقا، والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله غني عن عباده سبحانه وتعالى، ولا أحد يضر الله، إنما يضر نفسه. فمن كفر وأشرك وعصى الله فإنه لا يضر الله جل وعلا، وإنما يضر نفسه. أما الله فإنه غني عنه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ليس بحاجة إلى عبادتنا وطاعتنا، وإنما أمرنا بها لأننا نحن نحتاجها فضلا منه سبحانه وتعالى. لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي. مهما أطعت، فعلت الطاعات والحسنات، فإنك لا تنفع الله بها، وإنما تنفع نفسك أنت الذي بحاجة إليها. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا يتضرر بالمعاصي ولا ينتفع بالطاعات لأنه غني عن ذلك، وإنما هذا يرجع إلى العبد، طاعته له ومعصيته عليه. فالله هو النافع الضار، الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، أول الخليقة وآخر الخليقة إلى أن تقوم الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وهم بنو آدم، وجنكم وهم العالم الثاني، الجن عالم لا يعلمهم إلا الله، لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاختفاء، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم يعيشون معنا، ومنهم مؤمن وكافر، ومنهم مطيع وعاص، ومنهم بر وشقي، مثل بني آدم، عالم من عالم الغيب لا نراهم، وهم موجودون ويعيشون معنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كانوا كلهم صالحين بررة لا يقع منهم خطأ، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لأنه كما سبق أن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع، لأنه غني عن ذلك. على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فملك الله تام، ولا تزيده طاعة الطائعين. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو كفر الناس جميعا، فإن ملك الله تام ولا ينقص بسبب كفر المخلوقين. إنهم لن يضروا الله شيئا. ولهذا قال جل وعلا: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فلا يغتر الإنسان بعمله وطاعاته ويمن على الله جل وعلا، يمن على الله بها، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، صعيد ما تصاعد على وجه الأرض، في صعيد واحد يعني في مكان واحد اجتمع الخلق كلهم، جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم، وكل واحد سأل الله حاجته فأعطيت كل واحد أو كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي، لأن خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة، ولله خزائن السماوات والأرض، فلا تنقص خزائن الله بالإنفاق أبدا، مثل المخلوق اللي ينفق ينقص ماله، ينقص ما عنده، أما الله جل وعلا فإنه ينفق ولا ينقص ما عنده. وينفق على من؟ ينفق على جميع الخلق، ينفق على جميع الخلق، ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا، لأنه غني سبحانه وتعالى، الغنى المطلق. أعطيت كل إنسان مسألته، على كثرة السائلين الإنس والجن والأولين والآخرين، وكل واحد له مسألة خاصة أعطاه الله مسألته، فإن هذا لا ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على غناه سبحانه وتعالى وعلى كرمه وجوده سبحانه وتعالى. فكل المخلوقات تتعيش من رزق الله عز وجل، ولا نقص ما عنده سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد، أي في مكان واحد، فسألوني، طلبوا من الله حوائجهم المختلفة، فأعطى كل إنسان مسألته، لم يؤثر ذلك على ما عند الله من نقص. هذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى. ثم قال في ختام هذه الكلمات العظيمة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي ليس لكم إلا أعمالكم، ليس لكم إلا أعمالكم، إنما هي أعمالكم التي تعملونها من خير أو شر. فالله جل وعلا لا يعذب أحدا على غير عمله أبدا، ولا ينعم أحدا بغير عمله. لا ينعم الله الكافر ويعذب المؤمن، هذا لا يليق به سبحانه، بل يضع الأمور في مواضعها، يعذب الكافر وينعم المؤمن فضلا منه وإحسانا وعدلا وكرما منه سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالكم، فهذا الدليل على أن الجزاء إنما يكون على العمل، لا بالنسب ولا بالجاه ولا بالحسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس هناك مجال تنال به رحمة الله إلا العمل الذي تعمله، ولا تعذب إلا على عملك، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فعليك أن تهتم بعملك، عليك أن تهتم بعملك، لأنه هو مناط سعادتك أو شقاوتك. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا من فضل سبحانه أنه يحصي الأعمال، يعلمها جل وعلا ويكتبها بواسطة الحفظة الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، رحمة منه سبحانه. هذه العناية منه بأعمال بني آدم هذا يدل على فضله ورحمته بهم، وإلا فهو ليس بحاجة إلى أعمالهم، إنما هم المحتاجون. ومع هذا فالله يحصيها ولا يضيعها، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا نضيع أجر المحسنين، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهو سبحانه يعلم أعمال بني آدم لا تخفى عليه، ومع هذا يكتبها، وكل ملائكة حفظة يكتبون أعمال بني آدم خيرها وشرها، ثم يوم القيامة يعطون صحائفهم التي فيها أعمالهم ويحاسبون أنفسهم، أحصيها لكم. فهذا يدل على أن الإنسان ليس بمهمل، يسرح ويمرح ويفسق ويكفر ويطغى ويتجبر ويظن أنه مهمل، لا، هذا كله مسجل عليك. أيضا لا تظن أن حسناتك تضيع، اعمل ولا يهمك أنها تضيع أو أنك ما تلقاها أبدا، اعمل وهي محفوظة لك، محفوظة لك، لا تخف عليها أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم أوفيكم إياها، متى؟ يوم القيامة. ثم هذا للمستقبل، أوفيكم إياها، كل إنسان يجازى على عمله خيرا أو شرا ويوفى عمله، لا يضيع منه شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، كتاب الملائكة التي حفظه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه، أن تنساه ولا كأنك فعلت شيء، لكن هو مدون عليك وستواجهه يوم القيامة. فتنبه لنفسك، تنبه لهذا، لا تغامر، لا تخاطر بنفسك، لا تظن أنك مغفول عنك، لا تظن أنك ما أحد يتمكن منك، أبدا، أنت تحت نظر الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه، وأنت مراقب عن اليمين وعن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد لك، مجالس لك، أنت ما تشوفه، من الملائكة الليل والنهار، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون عليكم أعمالكم. ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا، وجد خيرا جزاء حسنا فليحمد الله، ولا يقول هذا من كسبي أو أنا حصلت هذا، بل يحمد الله جل وعلا، لأن الفضل من الله، وعملك ما يساوي شيء، لو أجهدت نفسك الليل والنهار ما يقابل نعم الله عليك، ولكن الله يتفضل عليك ويضاعف لك الحسنات فضلا منه سبحانه وتعالى. فلا تقل هذا عملي وهذا أنا أو أنا أستحق هذا، بل عليك أن تحمد الله، لأنه فضل من الله سبحانه وتعالى. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، يعني غير الخير، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه بسببه وعمله، فعليك أن تلوم نفسك، هذا ما قدمته لنفسك، فلا تلوم أحدا أو تقول هذا ظلم أو أنا لم أعمل هذا أو لا أستحق هذا، هذا جزاء عملك، وتواجه عملك دقيقه وجليله وتقرأه كاملا، ولا تنكر منه شيئا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعليك أن تعرف هذا وأن تستعد له. هذا حديث عظيم، حديث جليل القدر، كان السلف يعظمونه ويخافون منه إذا قرأوه، لأنه حديث عظيم، دقيق المعاني والتعبير، واضح، لا يحتاج إلى تعب في فهمه، كل يفهمه، العامي والمتعلم كل يفهم هذا الحديث، واضح المعاني، وهو حجة من الله على عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد وعلى آله محمد وعلى آله محمد وعلى آله.